ثم يوضع بينه شيء من الفلافل والملح ويوكل فيها طعم لذيذ. فماذا وفي ذات مره مرت بغله من جانب الدنك الذي فيها القلة وذرقت بين القلة، فالتفت يمينا وشمالا ما راى احدا يراه وشمر عن ساعده وقال هكذا وصار يقول مخبرية ويبيع على الناس انها مخبرية. فكتابك يا عبد المجيد نعم مخبرية، ولنا حق ان نقول ما هكذا تورد يا سعد الابل او اوله اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الابل. ونعم ونقول ايضا كما قال الاول فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد على انها لجنة التي الفته، نعم الناس ما هم بقر يعرفون الاسلوب، لجنة الفته قد نزل اليه الكتاب الفه واحد، التصحيح والتضعيف الفه واحد، اي نعم كذلك ايضا لماذا ان المرأة والامور السياسية وحق الامور السياسية الفه واحد، فهي لجنة يا اخواننا تعاونت مثل ما هي لجنة تعاونت على كتاب التوحيد. وفي النهاية عبد المجيد الزنداني مع انه الجرافي واحمد السلامة تعاونوا كلهم على هذا. المهم يا اخواننا ننصح الرئيس الا يمكنهم من اهل السنة، ما لهم ولأهل السنة، اهل السنة ما يتلونون. نحن نقول اليوم وغدا وبعد غد ان الانتخابات طاغوتية محرمة، نحن ما نطالب الرئيس بان يتنازل لنا، ما نطالبه، بل نحن نقول له ايها الرئيس نطالبك بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكم نبه عبد الله صعتر، كم نبه. نعم يا شيخ قولوا الذي لا يدخل في الانتخابات وينتخب حزب الإصلاح، كان مثله كمثل الذي لا يصلي. نعم وآخر يقول يا شيخ الذي ما يدخل الانتخابات وينتخب حزب الإصلاح، كان مثله كمثل القواعد، أي النسوة القواعد التي قد أصبحن عجائز. نعم ماذا يا إخواننا، وكذا وصفنا بأننا عملاء للاشتراكيين وأننا عملاء للصهاينة وأننا عملاء لأمريكا، والحمد لله الناس يعرفون من هو المتلون ومن هو العميل، والفضل بهذا لله سبحانه وتعالى. فإياك أيها الرئيس أن تمكن هؤلاء المهوشين، تمكن هؤلاء المهوشين. ماذا يا إخواننا؟ الحزبية إذا فرضت عليهم أن ينقلبوا سينقلبون اليوم وغدا أو بعد غد. الآن بالأمس يقولون علي عبد الله الصالح علماني كافر،

وما تدري وغد جار. ولقد أحسن من قال قل للمليحة في الخمار الأسواد ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان جمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تبتلي بحق رب محمد. وينعم ومن قال أيضا بيضاء ماذا؟ بيضاء نعم. ومن قال أيضا بيضاء تصطاد الغوية وتستبي في الحسن قلب المسلم الكراي مسلم يقرا ما شاء الله على مصحفه وربما يكبر به بكافاتها وما يدري وتعلق قلبه بها وذلك من نبي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان مرت امراه فدخل بيته وخرج والماء يقطر من راسه قد اتى اهله واغتسل وقال كما في صحيح مسلم من حديث جابر إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. وذكرت شيئا أيضا مهما وهو قصة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والقول أنه هم بضربها الأصل هو عدم التقدير فالهم غير مؤاخذ به وعصمه الله سبحانه وتعالى بأن رأى برهان ربه. فهكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. أكثر الإخوة الطيبين الذين يذهبون إلى أمريكا إلا من رحم الله وعصمه الله أو يذهبون إلى بريطانيا أو يذهبون إلى ماذا أمكن من هذه الأماكن أن يكون داعيا وربما ينزلق. كذا المرة كانت تأتيني في ألمانيا تأتيني أخبار أخ طيب من أرض الله الواسعة أحسن أن لا أذكر بلده فقدم شخص نعم من ألمانيا فقلت كيف فلان فالفلان قد انتكس أي نعم فلان قد انتكس قلت له انتكس ذاك الذي بلغتنا أخباره الطيبة قال نعم قد أصبح سارقا لصا أصبح شارقا للصاع. فماذا يا إخوان الفساد يا إخوان على القلوب تعرض الفتن وعلى القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء وأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادة كالفوج مجفية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم من حديث حذيفة.